اللهم صل على Thank you. ابتلى الشك نورا والضلال هدى وبعدل الكفر في الدنيا دينا فهنيئا لفؤاد وعلى آله وصحبه وسلم.